إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخواني الكرام ما زلنا في سياق قول ربنا سبحانه ولقد أعطينا الإيمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلى آخر ما قال الله عز وجل في وصية لقمان. سبق إخواني أن قلنا أن الله عز وجل أمرنا أننا إذا كملنا أولا نبدأ بأنفسنا إذا كملنا فينبغي أن نكمل غيرنا وكمال الإنسان هو أن يعطي كامل العبودية لله أن يكون عبدا خالصا لله بمعنى أن يعبده حق عبادته وأن يطيعه حق طاعته وأن يعطيه من الحقوق ما هو مبثوث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو كمال الإنسان حينما هو أكمل الناس هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عموما الأنبياء والمرسلون ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم إذن إذا كمل الإنسان وهو أن كما قال الله عز وجل عن لقمان وإذ قال لقمان لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وسبق أن قلنا أن الشكر هناك الشكر القلبي والشكر اللساني والشكر الجوارحي نعم وكمال هذا الشكر إذا أردنا أن نعرف أن هذا الشكر كامل كمال هذا الشكر هو الاعتراف بالعجز أننا عاجز ولو بلغنا في شكر وعبادته ما بلغنا فنحن عاجزون أن نؤدي ما يستحقه من شكر لأن نعمه علينا لا حد لها ولا حصر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فإذا أراد الله محاسبتنا نعمة واحدة تنتهي كل ما قدمناه من شكر إذن كمال الشكر هو الاعتراف بالعجز عن القيام بأنواع الشكر بهذه الأركان الثلاثة. إذن حينما تكمل أخي الإنسان ينبغي أن تكمل غيرك وغيرك هم أقرب الناس إليك وهم الذين تحت إيادتك وتحت إيادتك وابتداء من الولد من الأهل والولد. وأعظم أنواع الحكمة وهذا كله من الحكم وأعظم أنواع الحكمة أن نبدأ بماذا؟ بالتوحيد. ولذلك لقمان رضي الله عنه وأرضاه إيش قال منه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا قد بيناه إخواني في درس سابق. بعد هذا أخي الكريم أمر الله سبحانه وتعالى نعم بأن نبتدئ قلنا بالولد وبعد الولد وصل الله بالأولاد ونحن مسؤولون عنهم بعد الأولاد وأداء حقوق الأولاد وأدي حق الوالدين. وهذا من الحكمة بعد الحق بعد الحق حق الأولاد هناك حق الوالدين. وحق الوالدين جاء بعد حق الله الحقيقة وحق الولد. ولكن ما هو حق الولد؟ أن نربطه بالله عز وجل وأن نبدأ بالتوحيد. هذا التوحيد هو حق الله. بعد حق الله مباشرة جاء حق الوالدين. لماذا؟ لأن الخالق هو الله والمربي لنا ولوالدينا هو الله. فالله هو المربي الأعلى لنا ولوالدينا. ثم جعل سبحانه وتعالى الواسطة في هذه التربية هم الوالدان. ولذلك نجد في القرآن في كثير من الآيات مقارنة حقوق الوالدين بحق الله مباشرة. لأن الله هو الموجد نعم وهو الممد وهو الوعيد. إذن أوجدنا وأمدنا وأعدنا هذه ثلاثة. أوجدنا وأمدنا بنعمه ثم أعدنا ليش؟ لنكون عبيدا له ليكملنا هنا ويسعدنا هناك. إذن أول حق هو حق الله والثاني هو حق قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. سيأتي إن شاء الله في هذا السياق أن أشكر لي ولوالدي. لماذا؟ لأن الواسطة تشكر. الله سبحانه وتعالى قلنا أوجدنا وجعل في هذا الإيجاد واسطة. إيش هو؟ هم الوالدان. بواسطة الوالدين أوجدك الله. فالواسطة تحمد الواسطة تشكر. ولذلك قلنا كثيرا ما نجد الوصية للوالدين دون الوصية للأولاد. في درس السابق قلنا ما نجد في القرآن لا آية أو آيتين توصي بالأولاد. ونجد كثيرا من الآيات توصينا وكثيرا من الأحاديث توصينا بالوالدين. لماذا؟ لأن الأولاد تركنا الله معه للعاطفة. خلق فينا من العاطفة والحنان والشفقة على الولد حتى الذين لا يجيبون يعطون أنفسهم أنهم أشقياء غير سعداء حيث حرموا من الأولاد. ليش؟ للعاطفة وللحنان والتضرع للولد. لأن كل إنسان منا يريد أن يخلف يريد أن يبقى بيش يبقى نوعا لا شخصا الإنسان يبقى بنوعه ولا يبقى بشخصه. نحن نموت، متى آباؤنا وأجدادنا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن باقون وسيبقى أبناؤنا وأبناؤنا إلى آدم عليه الصلاة. لكن نحن هنا نعم لا نبقى، إيش فينا نبقى؟ نحن خلقنا للخلود، ما خلقنا نعم يعني هذا المعدة تموت وأطيش طوية صحيحة لا يا رب الكريم، أن ما هي إلا نقلة حتى سمى القبور زيارة الهاتف المستشار، وحتى زرتم المقام والزائر ينقص عندهم المزور لا ينقص، يبقى أيام يومين ثلاثة أيام أربعة أيام عشرة أيام كذا وهو راح. فكذلك ولذلك يغلط أن يقول ذهب فلان إلى مثواه الأخير، حبيبي هذا كلام من لا يؤمن بالله ولا بالبعث والنشور، لا يؤمن بالله. ما القبور إلا زيارة من زمن ثقيل، وبعدين الاستقرار الخالد إما في الجنة لا حرم الله جميعا وإما في النار نسأل الله العافية. فالإنسان خلق للخلود ولكن ليس هنا، ليس هنا بل هناك. إذا يا أخي الكريم الواسطة الشرع معقول، ولذلك الله سبحانه وتعالى يثبت بالوالدين، لأن الإنسان ربما ينسى كما قلنا نعم يعني الفرق لما فرق الطيور وفرق الدجاج عندما يخرج من قشته نعم لا يعود إليها أبدا ولا يلتفت وراءه نحوه أبدا. فكذلك الإنسان لو بدأ الإنسان ينسى هذا الشيء، لكن الله عز وجل أمرنا بأن نعود لهذا الشيء نعم، وقد فصلنا هذا تفصيلا في درس سابق ونعود مرة أخرى. فيقول الله عز وجل من حكمة أننا ما ننسى الوالدين، لأن الوالدين بذلا جهدا جديدا في سبيل نعم في سبيل تربيتنا وفي سبيل تنشئتنا وفي سبيل تعليمنا حتى كنا نعم وكانوا فخورين بنا. كل ما يرى يقول الإنسان ما يمكنش يبغي شي واحد يحسن منه إلا ها إلا الوالد، الوالد يريد أن يكون ابنه أحسن منه، هذا طبيعة الإنسان، يريد أن تكون عالما، يريد أن تكون نعم متعبدا فاضلا متقيا صالحا حاملا لكتاب الله داعيا إلى الله مجاهدا في سبيل الله كذا ولا لا يفرح. ولذلك كنا يعني أدركنا آباءنا وأجدادنا يقول أبي كان مجاهدا مات في ساحة الوغى مات بطلا، انظر بماذا كيف تصفون نعم بالبطولة بالدفاع عن دين الله بنشر كلمة الله بهذا المنطق. إذن يا إخواني يقول الله وصينا الإنسان ويقول ووصنا العهد، لأن الوصية ما قال أمركم لا وصى، والوصية معنى عهد مطبوع لا يجوز مخالفته، ومن خالف توعوقب نعم ووصينا. فالوصية تعني هناك عهد نعم مؤكد مطبوع لا يحل ابدا التوالي فيه. فقال ووصي الانسان بوالديه، مطلق الانسان ووصل من الذي يوصيه؟ ما هو ابوه ولا رئيس قبيله ولا فلان ولا احد، من الذي يوصي؟ الله. ووصينا بنون العظمه العظيم الكبير المتعالي يوصيك سلطه قاهر، بحيث إذا أنت نعم تمنت وصرت نعم تحولت يمنة أو يسرى لا بد أن يأخذ سلطة عليا. ووصينا الإنسان بوالديه يعني ما قال بأبويه، بوالديه إشارة إلى أن هناك ولادة، هناك نعمة من الوالدين نعم حفت بك واستولت عليك ولادة. وصينا الإنسان بوالده لأبي ما ولدت، ولكن تلك البذرة تولدت منه، ما الذي ولدت؟ هناك حرف وزرع، الأمهات هن إيش؟ أرض حرف، نساؤكم حرف، ومن الذي زرع؟ أبوك بدرس أبيك، فأنت من أبيك والأم أرض لك، ولذلك كان الانتساب إلى أبيك وعلى المولود له، فالمولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا أنت مولود ممن؟ من أبيك، وأبوك ممن؟ من أبيك، إلى أن تصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام. والأم لا حق كما سيأتي إن شاء الله، له حق مضاعف عن الكفر. وإذا ما دمت أنا من أبي هذه الأم خلاص أرفع يدي عليك، لا يا أخي الكريم. فرجع حق الأم أضعف وأضعف وأضعف بك من عقلها. وإن كان الأب له أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني والد ولده إلا لا يزني والد ولد والده إلا أن يجده نعم إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فقط إذا وجدت عبد مملوك تشتريه وتعتقه لكتاب في الأبيت حق الوالد، أما حق الوالد لا يوجد أبدا. وإحنا قد بينا نعم في سورة الإسراء ماذا يقول الله عز وجل نعم في سبيلي أو في حقوق في حقي الوالد. هنا يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، قال أول مبدأ منهم إشارة إلى أن حقها عظيم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس وصحابه يسأل أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله، شكون هذا نعمس اللي الصحبة ديالو ما يمكنش أديها أبدا وخصني نحسن إليه ونحسن إليه ونرفع قدره ونعلي شأنه ونخدمه خدمة لا حد لها، شكون هذا؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. هذه الحقوق الثلاثة لا بد أن نلقيها عليها بعض النظرات ولو خفيفة، نحن نعجز أن نعطيها حقها، ولو أعطانا الله من الفصاحة ومن البيان نعم ما الله يعلم ما يمكن أن يؤدى ويعطى من حقوق الأم. فإن كان الله عز وجل يقول تبيانا لهذه الحقوق في الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه 3 حقوق. بقي حق رابع يشتركان فيه هي والأب، يشترك فيها هي والأب، مش هي حق تربية. ففازت الأم ب3 حقوق، أولا بالحمل كرها، ونقول وهنا على وهن حملت أمه وهنا على وهن مشقة على مشقة وعذاب على عذاب ونكد فوق نكد. خلاص حمل في أيام الحمل 9 أشهر كانت الأم لا تنام كما ينام الناس، نومها منغص عليه، لا نعم مفاصلها نعم كلها تتألم، جسمها منطبق، وجهها مشوه، ترون هذا ولا أي شيء نعم. ثم القيء والدوار الدوخة بالسبع، كم من مرة يصل الأمر يعني إلى حد الموت، شو حد الموت؟ حد الموت دائما في عاده حتى تضع ما في بطنها. هذا حملة أمه، هذا بشهادة الله خالق الأم والولد، حملت أمه وهنا على وهن، إرهاق فوق إرهاق، ألم فوق ألم نعم. ثم يأتي هذا لبن الجحود، هذا لبن العنيد، هذا لبن الكفور بالنعمة، يرفع يده عليه. ونعم وربما يقاطعها، يقاطع يقطع كلامه عنه، وربما يسومها سوء العذاب. وقد نجد من يصلي زوجته عليه، وهناك من ضرب امه، وهناك من قطع عنها معونته. هناك الرفق، ولذلك جعلوا من علامة الساعة أن تلد الأمل، هذه من علامة الساعة. أفضل تفسير فيها هذا، يعجبني هذا التفسير، فسيرة بالتفاسير هذه، أن تلد الأمل ربتها. الأمة يعني المرأة تلد من يتحكم فيها ويأمرها وينهاها وينهرها ويقهرها ويذلها ويهينها من ابنتها، وقد تصير عندها خادمة تستخدمها. إيش تستخدمها؟ هي التي تجفف الدرج، وهي التي تغسل الصحون، وهي التي تغسل النجاسات والقذرات، وهي التي وربما ترفع عليها صوتها وتسبها وتشتمها وربما تضربها. أن تلد الأمة مع الساعة، أن تلد الأمة ربتها. نعم إخواني، إذن حملته أمه كرها ثم ووضعته كرها. حينما يصل وقت الولادة الانطلاقات والنوبات للألم تكاد تخرج روحها، صار الموت الأحمر. والله كم من امرأة عند الولادة رأت الموت الأحمر، وكم من ماتت. حملت أمه كرها ووضعته كرها. عمر رضي الله عنه، قلت لكم ربما هذا الحديث، يعني واحد أتى بأمه من اليمن وهو يطوف من اليمن وهي على ظهره وهو يطوف بها، وعندما أتم طوافه ربما لقي عمر رضي الله عنه في الطواف وقال يا أمير المؤمنين هل تراني أديت حق أمي؟ لقد جئت بها من اليمن وهي على عاتقي، وهذا أنا أطوف بها وصارت وعيدا، هل أديت حقها؟ قال لا، ولو الطلقة، ولو بك الشدة دي الولادة يحمى الزحمة بالمتازي، هذه ما يكون أصورة. ولو أتينا بعبارات كيف ما إلا بالوجدان، ما يمكن أحد أن يصف الألم الذي تقاسيه نعم الأمة الولادة. لكن الله قال ووضعته كرها، الله يشهد. ثم يقول بعدين ثالثا قال وحمله وفصاله، حملت امه كرها ووضعته، وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هو المفاصلة، متى ينفصل عنها التربية؟ نعم، متى ينفصل؟ عبيد. فكما قال في الآية الأخرى ووصي الإنسان بوالدي حملت أمه كرها ووضعته كرها، حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ما ينفصل على أيام، أيام الرضاعة ما ينفصل عنها إلا عامين، وعامين للوالدات يعطينا أولادهن حولين كاملين. يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، زول نعمل حولين سنتين شحال يقابل؟ 6 شهور. إذا أنت تزوجت أيها الطالب، تزوجت بامرأة وبعد 6 أشهر ولدت، لا تقول هذه المرأة أتت به في بطنها، بل هو ولدك. بشهادة الآخر الصحابة رضوان الله عليهم أن أقل ما تلد به المرأة من شهور هو 6 أشهر. إذا أتت نعمس من دار أبيها أو من دار أمها وولدت عندك بعد 6 أشهر فالولد ولدك، ولا ينفع عنك إلا باللعاب، ولا ينفع عنك ولا ينفصل عنك إلا باللعاب كما قال الله عز وجل. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم فقوا من هذه الآية. قلنا وفصاله في عامين حتى هي ما شاء الله. هذه العامين كبت مستهلكم منذ خرجت من بطنها وهي في شدة وألم وعذاب معك، كانت تسهرني سهري وتمرض لمرضك وتبكي لبكائك، نعم، ولا تستريح ولا تطمئن ولا يقر لها قرار حتى ترك، حتى تراك في غاية من الصحة والعافية. تفعلها ويبصر الطبيعة كما قلنا، بولك وغائطك برازك عندها أعلى وأطيب من نفسك، تتأخر، تضجع، تقلق، تقول إيه؟ أبدا أبدا، نعم، تتلقى كل ذلك بصبر راحة مطمئنة راضية قابلة لإهلابك. سعادتها وهناءتها هو أن تراك في غاية من الفرح والسرور، تضحك ويعني وأنت في كامل عافيتك. وهكذا وهكذا العماسة لعامين إيش؟ عامين كامل، وهي صرعاك وتحميك ما شاء الله وكذا. أما إذا مرضت فتبحث عن، نعم، عن الأطباء الأخصائيين، سواء كانوا هناك أو في الرباط أو ويؤدي الحال إلى الذهاب إلى أوروبا وأمريكا للعلاج، وتبذل كل ما هو أعد عندها مال وعندها كذا وربما تستقرب من أجل علاجه، وثم لما تكبر انت مسقوط عن الله ومتحرم اشهد الكل مش انت، هذا وهذا عرفنا حقوق الام. انا قلت وبارك، نعم، في الحكايه وبارك في التوصيل، ما استطيع ان اصف الواقع المر، نعم والله يهدينا يا إخوان. عندك قلنا عماس إذا مات الوالدان سرع واحد مرة ورد الوالد الذي أحمد الله عليه الله يهدي الله يا محمد مع الوالدين جميعا، قلت له واحد الكتاب كيقول المينة الشعران يقول بنا وكذكر فيها أمور من الله بها عليه، من الله بها عليه، ومش ما ذكر بالمنى قال ما من الله بها عليه أني ما ذكرش والدي، قال ما ذكرش والدي، ليش؟ لو ذكرت والدي كنت أقول صح، من يضمن لي أن كنت أقوم أخذر أقوم يعني بحق قيام الوالدين؟ ما فالله سبحانه وتعالى منا عليه ما ذكرتوش نفسها. قلت للوالدة قلت لك هذا العالم كيقول من الله عليه ما ذكرش والدي، قد يعمل مسقوطة. خصو إلهي خصو يدرك الوالدين باش إلهي يدخل جنة الوالدين. الله اغفر له وارحمه. على كل حال يا اخوان جزاكم الله عن احسن الجزاء. يقول الله عز وجل في هذه الايه الكريمه: ووصينا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم قال: وهذا من الحكم، هذا من الحكم التي ينبغي ان نفقهها ونفهمها عن الله بواسطه لقمان الحكيم. نعم. ثم يقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. هذه وصيه من الله. اول شكر ينبغي هو لله، اعطاء حق الله اولا. سيسالك الله اولا عن حقك. أن اشكر لي، واحنا فيه نحن عشر، هو صرف العبد جميع جوارحه في تطبيق قلبه وقالبه، كل أعضائه ينبغي أن تكون في شكر لله. وشكره هو لأن هذه نعم أو لا؟ نعم وأمانات. فلا تكن لنعم الله من الكافرين، ولا تكن لأمانات الله من الخائنين. ما تصدش يا أخي الكريم تستعين بنعم الله على مصيبة، هذه مصيبة، هذه خيانة، هذه جريمة. الله أعطاك ثم تحاربه بما أعطاك. أعلمه الرمي كل يوم، فلما اشتد ساعده رماه. أقرأ لكم دعاء مرة كيف يرد ويصل هذا. نهار اللي تعلم أول هدف أصابه أنا قتلني. ولله المثل الأعلى. هكذا نفعل بعضنا. عينك من أعطاك إياه؟ الله. أذنك من أعطاك إياه؟ لماذا تنظر فيما حرم وتحاربه بما خلق وبما أنعم؟ تحاربه بأذنك للاستماع إلى الأغاني والموسيقى والسخط وإلى الصرف، وثم تعصيه بلسان خلقه هو، وتعصيه بمال أعطاه هو ورزقه هو، وتعطيه بفكر، نعم، وتحاربه بفكر هو صانعه. هذه مصيبة. نحن ما فقهنا يا إخوان، يرفضه يرده، ولو قدمت به أي شيء خلاص. نحن نستطيع الله عز وجل ما أمكن أنه مع ذلك نزاره لعله يقبلنا. كم الإنسان يسمع واحدة زنقة بنت، يسمع شغوف بها، تعلق قلبه بها، استولت على قلبه، ويسمع ويتلذذ به، يحاول بالتليفون، نعم، يسمعهم في الشوارع، هي لا تبالي به، ولا المثل الاعلى. هذا يا اخوان، نحن نخاف ان يرفضنا الله ويردنا ويطردنا. نحاول ما امكن نطيعه ونرده وندر رحيله. فنحن ولذلك بعض السلف قلت مرات قلنا هذا. بعض السلف يقول: لو أن الله يقبل مني في حياتي ما تعطيه في حياتي يكفي. ليش؟ لأني قبلت وزوجته قبلني يكفيني. فكذلك نحن يا أخي، ما أصنع ولو صلينا ما صلينا، ولو تصدقنا ما تصدقنا، ولو صمنا ولو دعونا ولو فعلنا، مع ذلك نتضرع ونبكي. لا، ونقول لكم الشكر بقلوبنا بألسنتنا بجوارحنا، وكمال هذا الشكر هو أن ندرك أننا عدل، نرى نعم الله المتتالية علينا أكبر وأكبر وأكبر من أسواد به. نطلبوا العفو لأننا مقصرون ولو بذلنا ما بذلنا. إذن لعلك إذا وصلت إلى هذه الدرجة تصل، لا وما أظنك واصلا. ولأننا نحن نتهم أحدا أبدا في بعضنا، ولكن نقول الواقع خصنا نخاف. ولذلك كان الخوف هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله. الخوف من قطع الصلة، الخوف من الرفض، الخوف من الرفض، كل ما تقدم فيه الضعيف. البنات ليش؟ شنو يخلص؟ وين؟ ولذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الفتنة، قال يكون على أمر يوم بسبب مخالفة تصيب الفتنة. إيش هي؟ الموت على سبيل الخاتمة بسبب تلك المعصية. آدم عليه الصلاة والسلام معصية واحدة كسرت. شحال عملنا من المعاصي احنا؟ شحال؟ مليون مليار. لا حصر ولا حل. كل يوم نخرج إلى الشوارع مفعمل بسخط الله وغضبه، نرجع بأكوام من المعاصي داخل البيوت. داخل البيت رحنا في سخط وغضب. إذن أن أشكر لي ثم ولوالديه. شكر الوالدين احنا فينا بعضها، وهي نعم في قلنا في سورة الإسراء وقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لا من الناحية القولية ولا من الناحية العملية، بأن الله سبحانه وتعالى أشهد ما هو من هو الشيء الذي هو مطلق، نحن مطلق نبي نحكم أو تجاه الوالدين. فهنا يقول نشكر لي ونشكر الوالدين بالإحسان بالعطف بالشفقة، نعم برفع قدرهما وعلى جهيهما بمسح الصبر لهم. يكفي أن أقصدكم بمنزلة الطير الذي يخفض جناحه، كن حرصا أن يفعل بما يشاء، أن يفعل بما يشاء. فليقطع من أي جهة من جهته. ولذلك ورد الحديث الصحيح في حديث حسن في وصية معاذ رضي الله عنه، يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر خصال، عشر خصال الصالحين. إيش هي؟ قال لا تشرك بالله، وإن قطعت أو قرنت أو صلبت قطعت إربان إربان. نعم قليل الشرك والكفر ظاهر لساني، لكن القلب لا، إلا من أكره وقلبه إن شاء الله القلب له لا يصل إليه أحد. يمكن أن يصل إلى اللسان، أن يصل إلى اليد، أن يصل إلى الرجل، أن يصل إلى الأعضاء الخارجية، لكن القلب يصل إليه ما يفعل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا تشرك بالله يعني بقلبه، والجوارح إذا أردمت نعم الله عز وجل في هذا الدين في هذه الشريعة، وهذه ليست لمن قبلنا إلا من في الحديث الصحيح أو في عن أمتي الخطأ والنسيان ومسلوك عن الأمة فقط ومسلوك بعد نعم إلا من أكره وقرأ مطمئن بالإيمان. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في الوصية معاذ قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو فرقت أو صليت. ثم يقول ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة. ويقول ولا تعقن والديك وإن أخرجاك عن أهلك ومالك، يا إخوان، وإن أخرجاك عن أهلك لنفرض سبحان الله تسلط عليك الوالدين وظلماك ونهبا مالك في حديث آخر يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن هذا يقول العلماء فيما يتوقف عليه ضرورة الأول، اللي هو ضروري له لأكله أو شربه أو لباسه أو مسكنه، هذا الوالد يسلبه سلبا إما طوعا أو كرها لابد. إذا رفعه إلى القاضي يحكم عليك حكما قاسيا بأن ترضخ وتسدد كل حاجات الوالد. لكن بعض العلماء يقول إذا أن الأب تسلط نعم على الولد وأخذ منه نعم ما وذلك عن كفاية لا يعني هذا هل يجوز رفعه إلى الحاكم أم لا؟ فالإمام الغزالي ومعه كوكبة يقولون نعم يجوز، لأن هذا ليس ظلما للوالد. وبعض العلماء استدلوا بهذا الحديث وقالوا لا تعقن والديك، لأن الإمام الغزالي وغيره قالوا هذا ليس حكم، لأن الوالد إذا كان ظالما فاجرا وتسلط نعم ينبغي أن يرضى. نعم، فإذا رفضت أمرك إلى القاضي نعم وقص عليه وسلم ما سلمته عاقب، هكذا يقول الإمام الغزالي ومعه جماعة كما قال المحلي رحمه الله. وبعض العلماء يقول لا، حتى ولو ظلمك ينبغي أن تستسلم. نعم، ولذلك يقول في الحديث لا تعقن والديك وإن أخرجاك عن يعني وإن ظلمك عن أهلك ومالك. نعم، ونسمي منكم العشرة، يقول ولا تشرب الخمر فإنها رأس كل فاحشة، فإن الخمر رأس كل فاحشة. فهذا الرجل الذي نعم راود امرأة وتعلق قلبه بها أراد منها ما أراد، فخيرته من ثلاثة أمور: إما أن يشرك بالله وتمكنه من نفسه، وإما أن يقتل الولد وتمكنه من نفسه، أو يشرب الخمر. فهو رأى أن أهون هذه الأمور الثلاثة: الشرك عوذ بالله، قتل النفس عوذ بالله، إيش هو أهون من هذه كلها؟ شرب الخمر. لما شرب الخمر نعم قتل الولد وكفر بالله ووقع. فقاتل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربن الخمر فإن الخمر رأس كل فاحشة. لأن الإنسان إذا نعم إذا ذهب عقله يفعل كل ما لا يمكن أن يفعله كذا. يقول وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت. وما فاثبت وأنفق على أهلك من طورك ذلك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. هذه الوصايا العشر والله من أنفس وأعظم الوصايا من نحن عن بيت أبيه. ولكن أين القلوب؟ وأين النفوس؟ وأين الوعي؟ إذا إخواني الكرام، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحديث في الآية الكريمة يقول رب العزة يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عمين أن اشكر لي ولوالديه. ثم جاءت أديب ووعيد أديب، إيش قال؟ إلي المصير، مصيرك إلي. ليس لدى أنا عندي شيء إلي، وقدم إلي وحدي ستصير مصيرك إلي. إن قمت بهذه الوصايا جازيتك أحسن الجزاء، وإن أنت ضيعت هذه الوصايا فسوف تجازى السوء والعياذ بالله. إذن هذا جاءك التهديد: إلي المصير. ثم بعد هذا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك أي بذلا الجهد في سبيل تكفيرك وتنصيرك أو تبديعك وتفسيقك ودفعك إلى الشر وإلى ما يغضب الرب الأعلى، إذا هما بذلا الجهد في سبيل علمك. قد واحد قد يقول لما أمر الله سبحانه وتعالى والديه وبر الوالدين هذا من البر أيضا. قال لا أبدا، حقي مقدم، إياك ثم إياك، وإن شاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال فلا تطعهما، لا قال فلا تطعهما، أي فيما أمراك به من الشرك أو الكفر أو النفاق أو البدع والضلالات أو المعاصي والموبقات، إياك ثم إياك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الرب الأعلى مقدمة، لأنه الرب الأكمل هو الذي رباك ورباهما، فطاعته سبحانه مقدمة على كل الطاعات. نعم، فأقول طاعة الله سبحانه وتعالى هكذا، طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة عليه، وطاعة رسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرك بقتل أبيك وقتل أمك لا بد أن تقتله. وقلت لكم مرات، رجل واحد وكتاب واحد، كتاب واحد يجب اتباعه، رسول رجل واحد يجب طاعته، ولو أمرك بالقتل والذبح. فيكم من يناقض ولو أمرك رسول الله بذبح أبي يجب عليك أن تذبحه وتطيع برسله، على لأن طاعة رسول الله من طاعة الله، ومن يطيع الرسول فقد طاعه، وطاعة الله في الطاعة واجب. والله لا يبرر، هذا تقديري. وجاء الصحابة رضي الله عنهم كان مثلا ابن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول إن أردت أن آتيك برسول أبي أتيتك به، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال دعني أقطع رأس ولدي البحر، قال لا أقتله. نعم، لا. إذن إخواني، يقول سبحانه وإن جاهداك، معنى جاهداك أي بذلا الجهد، يعني ولو بذلا الجهد، عم يقولون على أنه على أن الوالدين إذا بذل الجهد في سبيل المعصية أمرك بمعصية الله، حتى قال بعض السلف ولو أمراك بأن لا تحضر العشاء أو لا تحضر صلاة الصبح للجماعة واجب عليك معصيته، ويجب عليك طاعة ربك سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص، مفهوم هذا؟ أيوة. نعم الجهاد، ها مش واحد انتقدنا، لأنه سبقنا قلنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أذني في الجهاد، قال أحين والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. الجهاد فيهما يعني بخدمتهما بطاعتهما بالإحسان إليهما والرفق بهما وتجنيب كل ما يؤذيهما عنهما، هذا الجهاد. نعم، لأنه كين الجهاد، الجهاد فرض عين، وعند الجهاد فرض كفاية، هذا من الجهاد، وهذا لأنه في طاعة الله. لكن إنهما أمراك بمعصية الله أو أمراك بالشرك بالله أو أمراك يعني عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، يعني لما أسلم أمه نادته وقالت يا ولد والله لا آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أستظلم، فجوا أفرحت أموت وتعير بأنك قاتل أمك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا آكل ولا أشرب حتى تكفر به. قال لا أراودها اليوم وقاتل بعد ما قرأت. قال والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت كل واحدة نفسا نفسا والله ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول فما لسبب وجاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؟ فلا تطعهما، فلا تطعهما. ما قالش فأعطاهما، لا، فلا تطعهما، أي بما أمراك به. إذا الأمر ما ينقطع. جاءت أسماء رضي الله عنها بنت أبي الصديق وقالت له: يا رسول الله، إن أمي زارتني في المدينة وهي راغبة في أن أصيرها راغبة وكارهة الإسلام، ما أردت تسلم. بذلت الجهد الجاي معها ما أردت، ولكن راغبة في الصلاة، سنحسن إليه ونعطيها. ها؟ إيش يفعل يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. ونزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن البرور كافر. نعم، أبوك أمك كافران. نعم، كافران، يجب عليك الإحسان بهما والبرور لهم والرفق بهما وأن تبذل الجهد الجهيد في سبيل إصلاحهما والدعوة، وتقدم الدعوة لهم. هذا من أكبر الصلات التي ينبغي أن نصل بها آبائنا وأمهاتنا، هو أن نرشدهم إلى طريق الخير وأن نبذل كل جهد بدون عمر، بدون تنبيه أو تكفير أو تفسير. قالت يا أمة كافرة أو شيء مبتدع ضالة، مش هتقلك جهنم دابة في الدنيا، ليش هذا مصيبة؟ واحد يحكي لي العباس خليل ما تمشي الأولية وتتبع الأولية وتجي وصل كذا وهذا وكذا، وكينا حتى قد واحد مرة ولكن وكي عنا في الدنيا، قد وكي عنا في الدنيا من مسباق صغير بمجرد نعمة مولدتي كنت نعمل نصين أن نتصل الجهنم ونصل عليهم. فمتي ولا مقتل في مدة الزمان؟ لا، ما استشهد منها أطلع جوه يسيب الشيس الرفق والبوصد الرأسية والجديان والجديان كانت أدوبية حسب الأمصير استطاع. هذا من إحسان، من أفضل وأجمل ما يقدم من الإحسان والجديان، هو أن ترشدهم ما يهدين الله. ما كانش كيصل، ما كانش كيصل. نعم، ما يتنسوش عن الحرام، كثرة أمور أو أقوال شركية أو أعمال كبيرة، وكان تبرر بوالديه يا أخي الكريم. إذا ما استطعت أن أبرر بوالديه، لأن كيقول رسول الله الحبيب بالرجل، نجيب عباس واحد رجل طيب ورجل ما شاء الله دعوته طيبة وما شاء الله كذا، حتى يرشده الله ربما يثنيه الله على يد غيره. يثنيه الله على يد غيره، كيف؟ لأنه تبسط. المقصود استنبذل كل الجهد في سبيل إصلاح والديك، إما بالمال وإما بالمصطلحات والإحسان إلى كل إنسان كذا، لأن الشدة والعنف ما حتى الحيوان ما يمكن تنتفع به بالعنف، ولكن بالإحسان وبالرفق واليوم وقدر وقدر وبالمال وما شاء الله خلق ما شاء. حتى يعني الوالد إذا شافك العناس كل ما هو أقدم على شيء لا موجود الولي مجهد، إذا مش غير بوطة هذا البوطة بشيء غير أنا موجود الولي، لا أبدا لا أبدا لا أبدا دعينا راح كده يرد الكلام، والله يرد الكلام، ولكن ساكت عمل المشاكل قبال باش سنة عندما توقف عليك يرفضك ويردك ويمسك عليك، لأنه ما تصلح عمرك ما كنت لعبسي برا به. والله وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سؤال يقول: ما هي الاشياء التي يحرم على المراه المرتده عند سن الوفاه استعمالها؟ الاشياء التي ينبغي ان تتوقعها المراه المرتده اذا توفي زوجها: اولا وقبل كل شيء تتجنب الزينه، وفاء لزوجها، كل ما كانت تتزين به لزوجها كان زوجها اليوم لم يزينوا، يزينوا للشارع الزنقة، يزينوا للعرس في الجلة القفطان والذهب وكذا، لم يشريوا باش يشوفوا الزوج. لا، يعجبني واحد نعم مسكين كيحكي لي عنده جد مسكين وقال لي نعم زي كيكون يحضر العرس ولا يحضر السواقه وكذا، مي كيجي كيجبر الزوج ولو ديك الشوارع القوه هو كان يمشي لعم سيدي وكان يمشي قدامه يحمل الكرسي قدامه ويبدا يشوف بعض كان تجيب تنمو يقول شو نطفى مع القدر يشوفهم بعد الضحية هذا هو المصيبة هذا فاضل من شريناه الزنقة شريناه نعم سيدا نرقص بالأفراح وفي المشاكل المصائب على كل حال من وفاء الزوجة لزوجها هو أن تتجنب الزينة نعمات أيام العدة أيام العدة 10 أشهر و10 أيام إلا الحامل حتى تضع حملها فأول وقت بس عملش نعم بس فاطم والدمان اللي نعم بس والكحول زين والسواد ما صار شنو كذا فهمتش كل الأمور وتبقى باللباس الطبيعي اليوم مش يعمل النساء غير تمشي وحده نعمسي باللباس الجميل الابيض شوف وجهك فيه حال عروسه وحسن العروسه تجي اعرف على انها ما تتزوج بيها هذه مصيبه نعم لا يا اخي الكريم ما تصيصر من الطيب ما تعملش الحنه ما تعملش الزينه اللي قلنا كلها هذه تتجنب الاول ثانيا البيت ما تخرج الا لضروره في الليل والنهار نعم إذا دعت الضرورة تمشي في النهار وتقضي مآربها وتقضي حوائجها ولكن البيت مثل البيت زابط ولو الحج والعمرة مقطعة خلاص تمشي خلاص تأكل به زابط إذن هذا هو الذي ينبغي أن تتجنبه الدليل على هذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر نعم أن تحد أو تحد على ميت إلا فوق 3 أيام إلا على زوج 14 كل مرة يقوم كتأمكيش واحدة تأمن بالله واليوم الآخر تزيد على 3 أيام في الحزن على الميت إلا الزوجة على الزوج ولو مات أبوها مات منوها مات خالوها ماتت أمها خلاص تنزيه لا طال الشارع تنزيه إذا زادت على تنزيه لا تؤمن بالله ولا بالله هذا المصيبة أن سيشحر جعل النوم شحر 40 يوم نعم بشريعة الشيطان أعوذ بالله 40 يوم ما تعمل حنة ما تعمل كذا ربما يحن حتى مع الجيران مع الوفاء الجيران 40 يوم أعوذ بالله ما أنزل الله بهم سلطان هذه جاية كبيرة الإسلام يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على بين وحد البخاري أن تحد على فوق 3 أيام إلا على زوج 14 ثم سؤال آخر يقول يقول أنا مصاب بمرض في أنفي وأشعر أن المستطيلين يتأذون برائحة نفسي الكريم مما يسبب لي إحراجا كبيرا فهل أعذر بترك الجماعة سبحان الله يعني حاول ما أمكن أخي الكريم وهذا القضية أنا أنصح به لصاحبها أنصحه بأني نبي الطبيب لأن ربما هذا النفس الخبيث ناشئ عن مرض داخلي في جوف الإنسان مرض جوفي يمشي عن الطبيب نعم ولا يترك الجماعة ولا كذا حقيقة هذا من الأعذار لأنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة فلا يقوم مسجدا لا يؤذينا نعم اللي كلاب تسوم البصر يعني تسوم البصر نيئين خضر كلاب تسوم البصر واحد نكهة خبيثة كريهة فيقول لي كلاب نعم من هذه الشجرة فلا يقوم مسجدا لا يؤذينا قال العلماء كل كذلك يلحق بهذا اذا كان نفسه كريها فهذا العروض في ترك الجماعه ولكن لا بد ان يتعالج اذا هذا الدليل ثم يقول الاخ الكريم هل يجوز للكافر ان يقرا القران اي هل نمكنه من قراءته الدعوه نعم يجوز كان عرف أن في الحديث الصحيح مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن إذا الفاجر قد يقرأ مثل ريحها طيب وطعمها مر. نعم. فإذا كان من أجل الدعوة نبكره من قراءة القرآن ونبين له الآيات القرآنية لعله يصعد الدعوة، أو نمكنه من مدارسة القرآن وتفهمه وتدبره وقراءة كتبه وما مترجمه المترجم إذا كان يفهمه بدون ترجمة. ثم يقول لماذا كانت سورة الإخلاص تعديل سورة القرآن؟ لأن القرآن يا أخي، القرآن جاء بثلاثة أمور، ثلاثة دعائم. الدعامة الأولى هي التوحيد، الدعامة الثانية هي التشريعات من الحلال والحرام، والدعامة الثالثة هو القصص القرآني، خبر الأنبياء وأتباعهم وخبر أعدائهم وما فعل الله بهم، وثم عرف اليوم الآخر ماذا فعل الله بهم وكيف يرسل سبحانه وتعالى أولياءه وكيف يقتله ويعذب أعداءه، وهكذا. لأن القرآن ما يخرجش عن هذه الثلاثة. وسورة الإخلاص تركز على جانب مهم وهو التوحيد، ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، لأن الجانب التوحيدي يعد ثلث القرآن. ثم يقول أرجوك أن تحكي لنا قصة أويس مع عمر، ثم هل أويس أفضل من الصحابة أم لا؟ قصة أويس القرني هذا حديثه صحيح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لقيت رجلا من أهل اليمن اسمه أويس وهو من قرن وله والدة هو بها بار، انظروا إلى البروج لكي يعطي كتكلموا في البروج. نعم، له والدة هو بها بار، ومن علامة أن فيه أن له برصا قد شفي منه في خاصرته، أعطاه الرسول عز وجل العلامة الكاملة، إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك. فعلا في أيام عمر رضي الله عنه أيام خلافة نسينا ما حج بعث عن الوفد اليمني، فقيل له هذا الوفد، اتصل بالوفد وسألهم عن أحوالهم وعن أمور بلادهم وإلى آخره ماذا يخصهم وكذا، ومجرد ما سألهم عن الرجل قال فيكم رجل يسمى كذا وكذا، قالوا ويس خفينا بحر عنه، أتوا به فقال له أنت فلان ويس؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال لك والدة بها بار؟ قال نعم. قال أبيني لا يهم خاسر، لك فيك برص شفيت منه؟ قال نعم. رأى قال دعوني، طلب فدعا له، بعدين بعث عنه بالمجد اختفى، السنة القادمة ما أتى. هذه القضيه السائل يقول هل يكون هذا افضل من الصحابه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يدعو لعمر، وعمر كان ينزل القران على لسان وينزل الحق تلقى رايه ترى، وكان اذا سلك نعم فجا سلك الشيطان فجا بين فجا. قيل اقول هذه خاصيه الخواص، سبحان الله يقول مزايا لا تقتضي التفضيل، قد واحد يعطى مزية ما تعطى لأحد، مثلا سيدنا عيسى كان في الموتى بإذن الله عز وجل، والأبرص والأدمى يعني إذا مسى عليه خلاص، ويصنع من تراب طيرا ينفخ في بيطير، هذه ما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مزية تقتضي أنه أفضل من سيدنا محمد أبدا أبدا. هل أويس يكون أفضل من عمر؟ لا، قد يكون واحد كافر أعطيه يعدل الكمبيوتر، أبو بكر معك يعدل الكمبيوتر يا ذنبي، هذه مزايا والمزايا لا تقتضي التفضيل أبدا، يعطى الإنسان حاجة لا يعطاها لا. نعم. ثم نعم سؤال آخر يقول ما الفرق بين قولهم حديث صحيح وبين قولهم حديث سنده صحيح؟ قد يكون الحديث صحيح والحديث صحيح وسنده ضعيف، وقد يكون حديث سنده صحيح وهو ضعيف. ليش؟ لأن القواعد الحديثية يعرفها المحدثون. حديث صحيح قد يكون سنده ضعيف ولكن بمجموع طرقه أصبح صحيحا أو بشواهده أصبح صحيحا وطريقه ضعيف فهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وقد يكون حديث سنده صحيح وهو ضعيف، سنده صحيح ومتنه ضعيف. هل حديث البخاري يقبل البخاري ولو أتى به البخاري ولا يلتزم بسنده يبينه. حديث ابن عباس يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، هذا تزوج وهو محرم ليس بصحيح وسند الحديث صحيح. ليش؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه غلط، ظن أن رسول الله حينما تزوج كان محرما، ولكن صاحبة القصة التي تزوج بها زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان مسافرا بينهما وهو قتادة رضي الله عنه والمجموعة التي كانت حاضرة تقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. إذا قد يكون الحديث سند صحيح وهو ضعيف، وقد يكون الحديث نعم صحيحا وسنده ضعيف. مفهوم؟ أو سنده؟ نعم. إذا هذا معنى الذي أقوله. ثم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته؟ هذا الحديث صحيح. إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وش كل الأعمال؟ لا، لا يقبل عمل صاحب بدعة ذلك العمل الذي أحدث فيه البدعة، هذا العمل الذي أحدث فيه البدعة سوف لا يقبله الله. ذلك العمل الذي أحدثت فيه البدعة، أعمال أخرى ما أحدث فيها بدعة يقبلها ولا لا يقبلها الله؟ يقبل. وهذا مثل قوله سبحانه إنما يتقبل